اشهد ان لا اله الا الله بنقولها مره واحده في العمر، مش كده ولا لا؟ طب انتهينا. طب والصوم شهر في الناس ويمكن مريض ولا يصومش، مش كده؟ طب والزكاه كل حصاد او كل ما تيجي غله، مش كده ولا لا؟ طب والحج مانيش مستطيع. الله، تبقى ايه اللي فضل يقول؟ صلى الصلاه بس. يبقى اكن اقامه الصلاه دي علامه على الايه؟ ولذلك قالوا ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين. شوف ازاي، يبقى هي دي اللي ايه. ولذلك احنا قلنا قديما اركان الاسلام شيء واركان المسلم شيء. اركان الاسلام خمسه صحيح، انما من الجائز ان واحد ما عندوش الا ركنين اثنين، يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في العمر ما الله يصلي، وباقي الاركان مش متعلق. الله، اذا هي دي الصلاه. لما يقول والمقيم الصلاه يبقى الذين على ودادك من ربهم، مش بيودوا بس في شهر في السنه، مش بيودوا كلما جاءت له غله، مش بيودوا ان استطاعوا يروح الحج، لا ده بيودوا كل يوم ايه خمس مرات. يبقى الوداده الايمانيه دي او اعلان الولاء الدائم. وقلنا لذلك جمعت الصلاه كل ايه، كل اركان الدين. ألا نقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم. أنت بتزكي بالمال، والمال فرع العمل والوقت، لا أنت بتضحي بالصلاة بالإيه؟ بالوقت كله. تبقى فيها زكاة. ما بتصومش عما تصوم عنه في رمضان وأكثر شوية. طب في رمضان بنتكلم ونقضي مصالحنا، إنما هنا في الصلاة بنعمل إيه؟ مفيش حاجة. ألا تستقبلوا البيت الله في كل صلاة؟ يبقى اركان الاسلام كلها جايه عليه. اذا لما اقول مقيم الصلاه ويكسر الاعراب عن جديا ليلفتنا الى اهميه هذه العباده. ولذلك يقولون كسر اعراب لقصد المكر. اخص المقيمين الصلاه، بتخصهم ليه يا ربي؟ لانها دوام اعلان الولاء لله الذي لا ينقطع في اي حال من احوال المسلم ولا في اي زمن من ازمان الايه، من ازمان المسلم. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. الله، طب ما قال الكلام ده، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الإيه، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. فكأن كل الأعمال العبادية عشان تستدين إعلان ولاءك للإيمان بالله. وبده يقول لنا القوسين اثنين بتاعوا الايمان، ان تؤمن بقمة الايمان وهو الايمان بالله، وان تؤمن بالنهاية التي نصير اليها وهي اليوم الايه، اليوم الاخر. اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. طب اجر كان كفاية وعظيم؟ قال لك لا، لانهم شذوا عن جماعتهم ووقفوا هذا الموقف اللي يخليهم يتمردوا على باطل هؤلاء، يبقوا ياخدوا ايه؟ ولانهم بفعلهم هذا بينوا صدق القران في ان ايات الرسول والاعلام به موجوده في التوراه. يبقى القران صادق بدليل ان دول ايه؟ بدليل ان دول امر. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح. احنا قلنا زمان حين يتكلم الحق ياتي بضمير التكلم، وضمير التكلم له لونين، يقول أنا ويقول نحن. هنا بيقول إنا، يبقى جماعة. طيب إيه الحكاية بتاعت إنا؟ وبنشاهد كده يقول إنني ونحن. ثلاث حاجات. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب خلقه يخاطبه بما يجلي مواقع الصفات من الكون الذي نعيش فيه. والكون الذي نعيش فيه فيه أجناس بتخدم الإنسان كثير. هذه الأجناس التي تخدم الإنسان كثيرا تحتاج قبل أن يوجد الإنسان أن تهيئ للإنسان حتى يرد الإنسان على نعم الله له. الإنسان طرأ على الكون، الإنسان وجد كده فوجد الكون معدله، شمس وقمر ونجوم ومطر وريح وأرض بتديله زرع وكل حاجة. الله، اذا معدل الانسان قبل ان ايه؟ قبل ان يجيء هذا الكون. المهندس هذه الهندسه بيحتاج الى صفات كثيره قوي، عن علم بالاشياء وحكمه في وضع كل شيء